الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: قرأت في كتاب النهاية في الفتن لابن كثير رحمه الله، فلفت انتباهي فتنة المسيح الدجال، أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من فتنته. سؤالي: من يفتن بفتنة المسيح الدجال، هل تقبل له توبة أم يكون ممن سبق عليه الكتاب بالكفر والعياذ بالله؟ الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال عظيم المنزلة جليل القدر، ولم أسأل عنه قبل ذلك، وهذا دليل على عقليتك أيها السائل، وفقك الله وزادك علما وشرفا ورفعة وهدى وتقى. وأنا أنصحك أن تواصل في مجال العلم، فإن هذه الذهنية المتفتقة وهذا التفكير العميق يعني سينتفع به الإسلام يوما من الأيام بإذن الله عز وجل، إذا واصلت في التعلم وكثرة الاطلاع والجثو بالركب في حلقات أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما بالنسبة إلى سؤالك: هل تنقطع التوبة بخروج الدجال، أو أن من فتن بفتنة الدجال هل له بعد ذلك توبة؟ أقول يا أخي، الجواب متفرع عن نصوص وقواعد. أما النصوص فقد قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقوله الذنوب جمع دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية، والمتقرر في قواعد الأصوليين أن الألف واللام إذا دخلت على المفرد واسم الجنس والجمع أكسبته العموم، فيدخل في ذلك جميع الذنوب، سواء الذنوب التي قبل الدجال أو في حال خروج الدجال أو بعد فتنة الدجال، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل هو وجوب بقاء العام على عمومه ولا يخص إلا بدليل. فالذي يخرج الذنوب التي تحصل من المسلم عند فتنة الدجال عن هذا العموم فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص، لأن التخصيص خلاف الأصل، والمتقرر في القواعد أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، والمتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. فإذا هذه اللفظة التي هي كلمة إن الله يغفر الذنوب، هذه لفظة عامة لهذا الأمر، ثم أكد الله هذا العموم بعموم آخر وهو لفظة جميع في قوله جميعا. وقد تقرر بإجماع الأصوليين أن لفظة جميع من صياغ العموم، فإذا يدخل في ذلك كل ما يسمى ذنب، سواء قبل زمن الدجال أو أثناء خروج الدجال أو بعد خروج الدجال. فمن خصص ذنبا من الذنوب وأخرجه عن دائرة ما يغفره الله عز وجل، والعبد لا يزال في هذه الدنيا وروحه بين جنبيه، فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص. هذا أولا. الأمر الثاني، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ويتوب الله على من تاب. والحديث في الصحيح، فكلمة ويتوب الله على من تاب دليل على أن كل من أذنب ذنبا واقتحم شيئا من المنكرات ووقع في شيء من المخالفات الشرعية وتاب فإنه يتوب. وها هنا لفظ عام وهي قوله من، فلفظة من اسم موصول بمعنى الذي، يعني كأنه قال ويتوب الله على الذي تاب. والأسماء الموصولة كما تقرر عند العلماء من صيغ العموم، فيدخل في ذلك كل من وقع في ذنب وتاب، سواء وقع فيه وتاب قبل الدجال أو وقع فيه وتاب أثناء خروج الدجال أو وقع فيه وتاب بعد فتنة الدجال. فمن خصص توبة بعدم قبول في زمان معين فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا، مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص. وكذلك المتقرر عند العلماء أن التوبة وظيفة العمر. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فقوله توبوا هذا فعل أمر، الله عز وجل يأمرنا بأن نتوب. طيب نتوب من ماذا؟ نتوب من الذنوب. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه التوبة نحن مأمورون بها أمر إيجاب عند وقوع الإنسان في شيء من الخلل، إما بترك مأمور أو بفعل محظور، فيدخل في ذلك جميع المخالفات التي تتضمن ترك بعض المأمورات أو فعل بعض المحظورات سواء قبل زمن الدجال أو أثناء زمن الدجال أو بعد زمان الدجال. فالذي يلغي هذا الأمر الرباني في زمن من الأزمنة فيقول التوبة لا تنفع فيه هو مطالب بالدليل الدال على أن العباد غير مقبولة توبتهم في هذا الزمان المخصوص. فالله عز وجل جعل العمر كله صالح، جعل العمر وقتا صالحا للتوبة، فمن أخرج زمانا من أزمنة العمر وقال بأنها لا تصلح للتوبة أو أن العبد إذا تاب لا يقبل الله عز وجل منه توبته فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك. ومن الأدلة على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه إن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فقوله مسيء النهار مسيء الليل هذه لفظة عامة، فيدخل فيها كل مسيء في الليل وكل مسيء في النهار، بل ويدخل فيها كل نهار يمر على العبد في حياته وكل ليل يمر على العبد في حياته. ومن أخرج مسيئا من مسيئي النهار أو مسيئا من مسيئي الليل وقال بأنهم إذا أوقعوا توبتهم في هذا الزمن المخصوص بعد إساءتهم لا تقبل توبتهم فإنه معارض لهذا النص. فالله عز وجل جعل عمر الدنيا صالحا، لإيقاع التوبة. فإذا أذنب العبد في النهار فإن له ربا يغفر ذنبه في الليل إذا تاب في الليل، وإذا أذنب في الليل وتاب في النهار فإن له ربا يغفر ذنبه عند توبته سواء وقعت توبته ليلا أو نهارا. فمن أخرج ما بعد زمن الدجال أو من أخرج من أساء بسبب افتتانه بما عند الدجال من عموم هذا النص فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا الإخراج. وعلى ذلك قول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالله عز وجل بين لنا في هذه الآية متى ينقطع، متى تنقطع التوبة ومتى يقفل بابها، وهو إذا خرجت الشمس من مغربها. فمتى ما خرجت الشمس من مغربها فقد قفل باب التوبة. ومن المعلوم عند عامة أهل العلم أن خروج الدجال يكون بزمان يسبق خروج الشمس من مغربها، فيكون خروج الدجال في زمان تقبل فيه التوبة. فإذا أذنب الإنسان بسبب افتتانه بما مع الدجال ثم وفقه الله عز وجل للتوبة بعد ذلك فإنه يوقع توبته في زمان يصلح أن يكون يصلح زمانا للتوبة، لأن الله أخبر أن التوبة إذا وقعت في أي زمان من الأزمنة فقد وقعت في زمنها الصالح إلا إذا خرجت الشمس من مغربها، وعلى ذلك أيضا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وهذا أنا أخرت الاستدلال به لأنه نص في محل النزاع، فهو دليل ظاهر واضح أن من أوقع التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها فقد تاب الله عز وجل عليه. يقول صلى الله عليه وسلم من تاب، فلفظة من بمعنى يعني أنها اسم شرط، والمتقرر عند العلماء أن أسماء الشرط تفيد العموم فيدخل في ذلك جميع من تاب. وقوله قبل أن تطلع الشمس من مغربها هذه غاية، والمتقرر في قواعد الأصول أن ما قبل الغاية مخالف لما بعدها، فإذا كان ما بعدها ليس زمنا صالحا للتوبة فيدل هذا على أن ما قبلها زمن صالح للتوبة. وبهذه الأدلة والقواعد المخرجة عليها يتبين لنا بيانا جليا صريحا إن شاء الله تعالى أن من افتتن بشيء من فتنة الدجال ووقع في شيء من المخالفات الشرعية في زمنه أو بعد زمنه وقبل طلوع الشمس من مغربها فإن الله عز وجل إذا وفقه للتوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها والخالية من موانعها، فإنها تكون توبة واقعة في زمانها وتكون مقبولة إن شاء الله عند الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم.